بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسادس عشر من شهر رجب عام 418 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 89 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد، الكتاب الذي يتحدث عن التوحيد. وقبل أن ندخل في الدرس، نقف وقفة قصيرة مع إحدى السورتين اللتين قرأ بهما الإمام، وهي سورة العصر. وهذه السورة العظيمة على قلة آياتها تدل على معنى عظيم، فإن ربنا تبارك وتعالى مالك الكون، الخالق للوجود، الغني عما سواه، العزيز الجبار، يقسم قسما يتعلق بك أنت أيها الإنسان. فإذا سمعت الله عز وجل يقسم فأحضر قلبك وسمعك واعلم أن قسم الله عظيم. عندما أقسم ربنا تبارك وتعالى بمواقع النجوم ثم قال عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، قال عز وجل: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. في العصر الحاضر علم الإنسان بعض ما في تلك الآية من العظمة والحكمة. إنه لقسم لو تعلمون عظيم. في العصر الحاضر علم الإنسان بعض ما في تلك الآية من العظمة والحكمة، فإن الكون مملوء بالنجوم والكواكب، وإن بعض الكواكب والنجوم بيننا وبينها ملايين السنوات الضوئية، أي على بعد سحيق جدا، حتى إن الشعر التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وهي لا نراها إلا مثل السراج، حجمها أكبر من الشمس 100 مرة، لكن لبعدها لا نراها إلا صغيرة. فعندما أقسم ربنا عز وجل بمواقع النجوم أي أماكنها، ثم لما كان الإنسان المسكين لا يعلم، أراد عز وجل أن يبين عظمة القسم، فقال: إنني أقسمت بمواقع النجوم ولو تعلمون مواقعها وبعدها عنكم لعلمتم عظمة القسم. فالله عز وجل يقسم، ولا يقسم ربنا إلا بشيء يعظمه عز وجل، ولا يعظم الله شيئا إلا يريد منا أن نتفكر في هذا القسم، في هذا المقسم عليه. فهنا عز وجل يقسم بالعصر، والعصر هو الزمن على القول الراجح، العصر هو الزمن، وهذا الزمن هو وعاء الأعمال، هو الوعاء الذي تحدث فيه أعمال بني آدم، والوعاء الذي يحدث فيه فعل الله عز وجل منذ خلق الله الكون إلى اليوم، والأعمال والأفعال في الزمن. فالله عز وجل يوجد ويحيي ويميت في الزمن، ويعز ويذل في الزمن، ويهدي ويضل في الزمن، والإنسان يؤمن ويكفر في الزمن، ويعمل الأعمال الصالحة والطالحة في الزمن. إذن الزمن أمره عظيم، والله عز وجل أقسم بالزمن، ولأنه الوعاء الذي سيذكر عز وجل بعده ما يتعلق بهذا الزمن. والعصر، هذا قسم من الخالق عز وجل وربنا تبارك وتعالى يقسم بما شاء لأن الكون كله له، لكن العبد لا يجوز أن يقسم إلا بالله. فالله قد أقسم بالزمن كله، وأقسم ببعض الزمن، فأقسم بالضحى، وأقسم بالليل، وأقسم بالنهار، فالله يقسم بما شاء عز وجل، ولا يقسم إلا لحكمة سبحانه وتعالى. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. والإنسان هو أنت أيها المخاطب، أنت المخاطب بهذا القسم. أرأيتم لو وقف بعض ملوك أهل الأرض ثم جمع جماعة من الناس وقال والله إنكم كلكم لمعدومون مقتولون، كيف يكون قلب الإنسان؟ والموت نهاية لا بد منها، والخسارة أشد من الموت، لأن الموت ألم دقائق، ولكن خسارة الآخرة ألم الأبد. فالله يقسم إنكم لفي خسارة. فالإنسان إذا سمع هذا القسم الإلهي من مالك الكون ينبغي أن يفزع، وينبغي أن يخشى، لأن قسم الله حق عز وجل. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. في لغة العرب تسمى في الظرفية، كأنك مغموس في داخل الخسارة، مثل الإنسان الذي يغمس في البحر فهو قد دخل فيه. فالله يقسم أنكم في داخل الخسارة، ثم استثنى عز وجل. لو لم يستثني ربنا تبارك وتعالى لهلك خلقه جميعا، لكن الله أراد أن يوقظ قلبك الميت، أراد أن يوقظ قلب الإنسان وأحاسيسه ليعلم. فإن الله من رحمته بخلقه أن ينوع الأساليب لتذكير هذا القلب، لإحياء هذا القلب. فإن القلب يقسو، والقلب يصيبه شيء من الخمول والجمود، بل والجحود. فهنا ربنا عز وجل يقسم ليوقظ قلبك. والإنسان إذا سمع كلام الله ينبغي أن يحضر قلبه ويحضر عقله، لأنه قسم من خالق الوجود. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى ربنا عز وجل أصحاب أربع صفات، صفتان تخصك في نفسك، وصفتان تخص المجتمع. لا بد أن تأتي بهذه الصفات إذا أردت النجاة. بعض الناس يظن أنه يكفي أن يأتي بالصفتين الأوليين، لا يكفي. الله قد ذكر أنك خسران إن لم تأتي بالصفات الأربع. فالصفتان الأوليان، إلا الذين آمنوا، والإيمان في القرآن والسنة إذا أطلق يراد به القول والعمل والاعتقاد، لكن إذا ورد الإيمان ومعه ذكر الإسلام أو ذكر الأعمال الصالحة كان هذا خاصا بعمل القلب. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا صدقوا وأقروا وأيقنوا واطمأنت قلوبهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم القلب، الطمأنينة بأمر الله وبحكمه والرضا، لا بد من هذا ليكمل الإيمان. آمنوا، صدقوا، أيقنوا، أقروا، رضوا، وعملوا الصالحات. والعمل لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان: الإخلاص لله، والمتابعة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يكون عملا صالحا. فالذي يؤمن ويأتي بالعمل الصالح، ليس كل عمل تعمله يكون صالحا. الصالح ما أردت به وجه الله، وما اتبعت فيه سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. آمنوا وعملوا الصالحات، هذا يخصك أنت في نفسك. ماذا يخص المجتمع؟ يخص المجتمع شرطان من شروط النجاة الأربع. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لابد أن تسهم في حفاظ على هذا الدين. هذا الدين مسؤولية كل مسلم، فإن الله عز وجل كان يبعث على مدار التاريخ البشري رسلا، كلما انحرفت الأمة بعث الله رسولا يعيدها إلى هذا الدين، حتى ختم الأنبياء بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم لم يعد هناك مجال لظهور رسل ولا أنبياء. من يقوم بدور الأنبياء والرسل؟ الأمة الإسلامية، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. انظروا، أنتم تشهدون على الناس والرسول يشهد عليكم. ما معنى الشهادة؟ أي تقولون يا رب إننا قد بلغنا عبادك فامتنعوا، كما يقول الأنبياء يا رب قد بلغنا الناس فامتنعوا أو فقبلوا. فهذه وظيفة الرسل، تواصوا بالحق، توصي أخاك باتباع الحق، توصي أخاك بالثبات على الحق، بالحق لا يتواصون بالباطل. التواصي بالباطل من خلق غير المسلمين، كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نتواصى بإقامة الحق. الحق هو الدين، تقيمه في نفسك وتقيمه في أسرتك وتقيمه في مجتمعك بحسب استطاعتك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل إنسان قادر أن ينصر هذا الدين وأن يساعد ويتعاون مع إخوانه المسلمين في نصر هذا الدين نشرا وفهما وتعلما وعملا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كم يعرض الإنسان في حياته من ابتلاء، سواء كان ابتلاء في ماله أو في بدنه أو في دينه، ما من إنسان إلا ويعرض له أشياء، وهذه الأشياء امتحان وابتلاء من الله. فمن صبر فله الرضا، ومن لم يصبر فله السخط من الله عز وجل. لأن الأشياء والحوادث بقدر الله، العافية بقدر الله، والمرض بقدر الله، والغنى بقدر الله، والفقر بقدر الله، والعزة بقدر الله، والذلة بقدر الله، كلها بقدر الله. لكن لا تصبر على ما فيه معصية، بل تتخلص من المعصية لأنك مأمور بمدافعتها. كذلك لو حصل عليك بلاء مطالب بمدافعته، لكن ينبغي أن يكون قلبك صابرا. ربما الإنسان إذا مرض يجزع، وقد يكون المرض خيرا له. ربما تأتي العافية ويطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الصحة تطغي، والمال يطغي، والوظيفة تطغي، والمكانة تطغي، ومن رحمة الله بالعبد أن يختار هو عز وجل لك ما فيه مصلحتك. كم من إنسان كان فقيرا وكان يحافظ على صلاة الجماعة، وعندما رزق المال أعرض عن عبادة الله وانغمس في الشهوات ولقي الله مغضوبا عليه. إذن من رحمة الله بك أن يحميك مما فيه هلاكك. قد يكون الهلاك في المال، قد يكون الهلاك في الصحة، قد يكون الهلاك في الولد، كما ذكر عز وجل عن في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، عندما مر على جدار يريد أن ينقض فأقامه، ثم قال وكان أبوهما صالحا، حفظ الله هذا، حفظ الله الأبناء بصلاح الآباء. لكن الذي قتله قال عز وجل عنه أنه لو عاش لأرهق أبويه كفرا أو طغيانا وكفرا، لو عاش لكان سببا في كفر أبويه. فمن رحمة الله بالأبوين أن يموت الولد صغيرا. إذن سلم أمرك إلى الله، لا يعني أن تترك الأسباب، لكن أن ترضى بالنتيجة وأن تجعل أمرك بيد خالقك عز وجل. فتواصل بالحق وتواصل بالصبر. تصبر، إن جاءك مال تشكر، وإن جاءك فقر تصبر، كما في الحديث في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فهذه نعمة، فنتواصى بالمحافظة على أمر الله، ونصبر على ما يمر بنا ويعرض من البلاء في الدين أو الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه دليل على أن الصديق أفضل الصحابة، حيث صرح صلى الله عليه وسلم أنه لو اتخذ خليلا غير ربه لاتخذ أبا بكر، ففيه رد على الرافضة وعلى الجهمية الذين هم شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد قاتلهم الله، قاله المصنف. نعم، هذا جزء من الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله في باب ما جاء في التغليظ، من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. فهذا الحديث من ألفاظه: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه. هذه إشارة إلى محبته عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن أبا بكر كان أحب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحب خلق الله إلى أتباع نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو صديق الأمة، وقد اختاره عليه الصلاة والسلام أن يرافقه في هجرته المباركة، والتي كانت بداية لتاريخ الإسلام، فإن التاريخ اليوم يبتدئ من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، فرافق رسول الله في هذه الهجرة المباركة. ومن فضائله رضي الله عنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد تزوج ابنته عائشة بعد زوجته خديجة، وهذا دليل على محبته عليه الصلاة والسلام لهذه الأسرة المباركة. ولهذا عندما سأل عمرو بن العاص، وقد أرسله نبينا عليه الصلاة والسلام قائدا في غزوة ذات السلاسل، فعندما رجع قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يعلن محبته لهذا الصديق رضي الله عنه، وقد كان أقرب الناس إليه في حياته وبعد موته. في حياته كان وزيرا له، وبعد موته كان رفيقا له في قبره، بجانب قبره رضي الله عنه. فعندما سأل أحد خلفاء الدولة العباسية، سأل مالك بن أنس: ما مكانة أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أمير المؤمنين، مكانتهما من رسول الله عليه الصلاة والسلام أحياء كمكانتهما منه أمواتا، جمعهما الله في مكان واحد. وما كان ربنا عز وجل أن يجمع في هذه البقعة المباركة إلا أطهر أهل الأرض. فهذه عقيدة المسلمين، أن الله عز وجل فضل الصديق على الأمة، فهو أفضلها وأشرفها وأكملها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا رضي الصحابة بإجماعهم أن يولوه الخلافة، وقد أمر نبينا عليه الصلاة والسلام الصديق أن يصلي بالناس في مرضه عليه الصلاة والسلام، فصلى بالناس ورسول الله حي. عندما أمر أن يصلي بالناس فصلى بهم عمر بمشورة الصديق، غضب عليه الصلاة والسلام قال يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر، وحتى كاد أن يكتب كتابا لكنه حال بينه وبين كتابه بعض خلاف حدث في مجلسه عليه الصلاة والسلام. الأمة أجمعت على بيعته. تزعم الرافضة أو الشيعة عموما أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد أوصى بالخلافة إلى علي، وأن الصحابة اجتمعوا على خيانة الوصية بأكملهم وأعطوها لأبي بكر الصديق. يقول بعض العلماء وهو ابن زنجوي رحمه الله وهو يناقش الرافضة في كتاب جميل، يقول أنتم تقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الخلافة لعلي وأن الصحابة رفضوا أن يعطوها علي فأعطوها أبا بكر. قالوا نعم. قال وتعتقدون كذلك أن أبا بكر أوصى بالخلافة إلى عمر وأن الصحابة سلموا الخلافة إلى عمر. قالوا نعم. قال يا سبحان الله، الصحابة يجمعون على طاعة أبي بكر ويجمعون على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف المقارنة العقلية، كيف الصحابة يطيعون أبا بكر ويسلمون الخلافة لعمر ولا يختلفون على عمر، ولكنهم رسول الله يقول أعطوها علي فيأبون بإجماعهم. أي عقل هذا؟ فهذا سبحان الله في غاية الحمق والضلال. فأصحاب رسول الله كانوا أشرف وأفضل، اختارهم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وزراءه وأنصاره وأصهاره، تزوج من بناتهم وزوجه بناته عليه الصلاة والسلام، فقد زوج علي ابنته وزوج عثمان ابنته وتزوج بنت أبي بكر الصديق وتزوج بنت عمر. أيكون هذا المجتمع الذي اختاره الله لآخر الأديان، لأن هذا الدين آخر الأديان، وأراد الله عز وجل أن يقيم الحجة على الناس، من يبلغ الناس الدين إلا الصحابة؟ فإذا كان الصحابة قد كفروا وارتدوا من يبلغنا الدين؟ إذن هذا الدين الذي بين أيدينا ليس دينا، وهذا مراد الرافضة أن يعودوا إلى عبادة المجوسية، لأنهم إذا كان الصحابة قد كفروا إذن نحن اليوم على دين ضال، لأن من نقل الدين هم الصحابة، والصحابة قد كفروا في اعتقاد هؤلاء الطائفة الضالة. فالرافضة شر الفرق وأكذب الفرق وأبعد الفرق من دين الله عز وجل، هذا معتقدهم العجيب. بل ويتهمون أم المؤمنين بالفاحشة رضي الله عنها عائشة، والله قد أنزل براءتها من السماء، قال عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. أولئك أي عائشة رضي الله عنها مبرأة مما اتهمها به المنافقون. فربنا عز وجل ينزل براءتها من السماء وتبقى هذه الطائفة النكدة تزعم أنها كانت ارتكبت الفاحشة، نعوذ بالله. فهذا تكذيب لكلام الله عز وجل، تكذيب ورد وزعم بأن رسول الله خبيث، لأن الله قال الخبيثات للخبيثين، فأي امرأة من نساء الأنبياء بإجماع العلماء لم تزن امرأة نبي قط. ولكن ورد في قوله تعالى في زوجة لوط وزوجة نوح أنهما خانتا زوجيهما، قال العلماء خيانة عقدية وليست خيانة أخلاقية، لأن الله لا يرضى ببقاء امرأة فاجرة في رقبة أو في حوزة نبي. فإذا هذه الطائفة النكدة هي أسباب الضلال، وهم أول من بنى على القبور المشاهد، أول من بنى المساجد على القبور، فتحوا في الإسلام ثغرة لا زالت إلى اليوم. فيقول الشاعر هنا الشاعر رحمه الله يقول ففيه رد على الرافضة، هذا الحديث يرد على الرافضة، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن رسولنا خليل الله، فأكبر محبة وعظمها قد صرفها لخالقه عز وجل، ولكن يحب أبا بكر حبا طبيعيا، ويحب عائشة حبا طبيعيا، ويحب أصحابه حبا طبيعيا، لكن الحب العظيم كان لخالقه عز وجل. فهنا يقول هذا الحديث فيه رد على الرافضة، وعلى الجهمية. الجهمية أتباع شخص يسمى جهم بن صفوان، وهذا كان يعيش في أواخر القرن الأول، وقد قتل عام 128 للهجرة، قتله سلم بن أحوز في خراسان، لأنه هذا الرجل نشر عقيدة التعطيل، فزعم أن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، فأنزل فقال فقبض عليه سلم بن أحوز في الدولة الأموية ثم قتله. وجهم بن صفوان هو كان مؤدب آخر ملوك الدولة الأموية، وهو يسمى مروان الحمار، وهنا الحمار وصفا له في شجاعته في الحروب، فقد كان يصبر في موطن الحرب صبر الحمار على الحمل، والعرب تصف أحيانا من يتحمل ويصبر بالحمار لشدة صبر الحمار على ما يحمله على ظهره. فهذا جهم بن صفوان كان مؤدب هذا الخليفة، وهذا المعطل وصاحب البدعة كان سببا ومن أسباب انهيار الدولة الأموية، لأنها البدع قد كثرت في عصرهم ثم انتهت وبدأت دولة أخرى. فكل من جاء بعد جهم بن صفوان ينسب إليه، فمن قال بأن الله لا يتكلم نسب إليه، ومن قال بأن الله لا يحب ولا يرضى نسب إليه، ومن عطل صفات الله نسب إليه، ومن أنكر الاستواء نسب إليه. فابن تيمية رحمه الله يجعل كل من يقول بالتعطيل أنه متابع لجهم بن صفوان فيسميهم الجهمية، والجهمية منهم غالية ومنهم غير غالية. فالجهمية الغالية الذين لا يصفون الله بوصف أبدا، فهذه يقول هنا يشير رحمه الله أنه رد على الرافضة وعلى الجهمية الذين هم شر أهل البدع، لأن الحديث فيه قوله في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد اتخذني خليلا، إثبات لمحبة ربنا عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، والتي ينكرها طائفة أهل البدع. ثم قال بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة. قد جاء الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ فورد هناك فيها في الجواب روايتان، إحداهما من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، والرواية الثانية هم الجماعة، وهذه رجحها أهل العلم، أي من كان مع جماعة المسلمين وصبر معهم ولم يخرج عليهم ولم يكفرهم ولم يقاتلهم وصبر على ما يحدث له في داخل جماعة المسلمين. فإذا كل هذه الفرق في النار إلا واحدة، وهي من كان مع جماعة المسلمين. من هم جماعة المسلمين؟ قف بباب المسجد، هم هؤلاء جماعة المسلمين الذين يقيمون الصلوات في بيوت الله، منهم العالم ومنهم الجاهل ومنهم الطائع ومنهم العاصي، لكن كلهم يشتركون في إقامة أركان الإسلام، هم جماعة المسلمين. من يعتقد أن جماعة المسلمين طائفة خاصة من بعض الصالحين وأن الباقين ليسوا مسلمين، هذا جاهل ويحتاج إلى أن يعلم، وهذا معتقد الخوارج، فقد كفروا المسلمين بما وقعوا فيه من المعاصي، ومن منا لا يقع في معصية، كلنا خطاؤون، قد يعصي الإنسان في ترك بعض الأوامر، وقد يقصر في تطبيق بعض الأوامر، وقد يقع في بعض النواهي، فليس كل إنسان يستطيع أن يكون على الاستقامة الكاملة، وإلا فلو كان لا يكون الإنسان مسلما ولا يكون المجتمع مسلما إلا إذا تخلى من المعصية ما وجد على ظهر الأرض مجتمع مسلم أبدا. فمجتمع نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل المجتمعات، وقد وقع فيه الزنا، وقد وقع فيه السرقة، وقد وقع فيه المعاصي وشرب الخمر، ومع ذلك فلم يخرج من وصف الإسلام. إذن ليس المقصود بوصف الإسلام للمجتمع ألا يقع فيه معصية، هذا فهم خاطئ، لكن لا يعني هذا أن نقر المعصية، لكن إنما ينبغي أن ندرك أن البشر ضعيف ويستحيل أن يكون هناك مجتمع لا معصية فيه، لكن الإنسان الذي يعصي الله ثم يتوب إلى الله فيتوب الله عليه، فندعو الناس إلى التوبة وإلى الاستغفار وإلى العودة إلى الله، فهذا هو المجتمع الإسلامي. فإذا جماعة المسلمين يشمل كل من كان في داخل هذا المجتمع من العاصي والطائع والعالم والجاهل والذكر والأنثى والغني والفقير، كل هؤلاء مسلمون، مجتمع مسلم. لكن بعض الناس يجهل، وحتى أنه قد ينفرد حتى في الصلاة فلا يصلي إلا أفرادا، ويكفر المسلمين لما يرى فيهم من المعاصي، والمعاصي لا تخرج الإنسان المسلم من الإيمان، لا تخرجه، إنما تنقص إيمانه، فيسمى مؤمنا بشرط بقيد، لكن يسمى مسلما بدون قيد، لأن الإسلام يشمل كل من كان في المجتمع المسلم من العاصي والطائع والعالم والجاهل وغيرهم. فإذا هؤلاء هم الناجون يوم القيامة. قد يقول قائل إن هذا العدد كبير، أن 72 فرقة في النار وفرقة واحدة في الجنة، لكن نقول الإنسان يؤتى من قبل جهله. من أخبرك أن العدد متساوي؟ قد يكون هذه الفرق 72 فرقة لا تساوي جزءا من جماعة المسلمين الكبيرة، وإن كانت فرقا كثيرة لكن عددها قليل، الأمة أكثر، فليس شرطا أن يكون عدد متساويا، لا. فإذا ما هناك إذن إشكال في الحديث، لأن الحديث يقول اجتنبوا الطرق الضالة، فإنه سيظهر في الأمة فرق وكلهم يزعم الإسلام وكلهم يدعي الإسلام. كم اليوم يوجد في بلاد المسلمين من فرق وطوائف وكلها تدعي الإسلام، وكم منها يعترف بأمة الإسلام وكم منها يكفر المسلمين. فإذا جماعة المسلمين هم الذين يقيمون الصلوات ويلتزمون بأمر الله، وقد يقع بعضهم في المعاصي، فإن الإنسان ضعيف، ومن رحمة الله عز وجل أنه قال في الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. ربنا غفور عز وجل، لكن لا يعني أنه غفور أن تقع في المعصية، لكن لو عثرت قدمك أو وقعت في معصية فأرجع إلى الله وتب إلى الله وأنب، فإن ربك غفور عز وجل، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ربنا كريم عز وجل. لكن ليس معناه أن تتجر على معصية الله، لكن لو غلبك إبليس وضعفت نفسك فوقعت في المعصية فإن ربك رحيم غفور سبحانه وتعالى. ثم يقول رحمه الله وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد قاتلهم الله، فهم أول من بنى المشاهد، هجروا المساجد، لا يقيمون المساجد إنما يقيمون المشاهد، لأنهم يزعمون أنهم لا يصلون جماعة إلا إذا خرج المهدي، أما الآن فلا جماعة ولا إمام. لكن في العصر الحاضر طرأ عليهم نظام جديد، فنسخوا معتقداتهم ثم اجتمعوا، مع أنهم كانوا لا يقرون بوجود إمام إلا إذا خرج الإمام المنتظر. لكن هذا عجيب، الإمام المنتظر هم اعتقدوا أن خلافة المسلمين محصورة في بيت، وأن الله عز وجل جعل الخلافة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم سلسل الخلافة في أبناء الحسين رضي الله عنه. ثم فوجئوا في وقت العسكري وهو آخر الأئمة الحادي عشر أو الثاني عشر، فوجئوا بأن نسله قد انقطع، ما جاء له أولاد، إذن كيف يكون الخلافة في بيت انقطع نسله؟ فزعموا أنه جاء له ولد صغير، وأن هذا الولد دخل في السرداب، سرداب صغير ما يدخل منه فار، يمكن ما يتجاوز 5 سنتي في 5 سنتي ولا مثلها، قالوا دخل في هذا الغار واختفى وسيخرج في آخر الزمان. ليش قالوا اختفى وهرب؟ قالوا لو قلنا ماتوا ما بقي له ذرية، إذن نحن كاذبون، لأننا نقول إن الله أراد أن يبقى الدين موروثا في حكم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن فلان وصى بالخلافة لفلان وفلان وصى بفلان وكل واحد يوصي بولده، هذا ما جاء له ولد. فأرادوا أن يتخلصوا بطريقة عجيبة، فقالوا جاء له ولد وتوفي، ما توفي، دخل في الغار، غار صغير، والآن عندهم هناك خيلان يقفان عند هذا المكان ينتظرون خروج المهدي، ويقولون عجل الله بفرجه. وحتى في الطواف سمعناهم بأنفسنا يقولون يا مهدي يا مهدي، ظننتم يدعون شخص اسمه مهدي، وإذا بهم يدعون الغائب يا مهدي اخرج. فقال لهم بعض أهل السنة لماذا لا يخرج المهدي؟ قالوا لا يخرج المهدي إلا إذا عم الفساد. طيب قالوا على زعمكم أن أهل السنة قد فسدوا؟ قالوا نعم صحيح. من بقي صالحين؟ قالوا الشيعة. قال أنتم سبب عدم خروجه، افسدوا حتى يخرج، لأنه إذا فسد الشيعة مع أهل السنة خرج المهدي. أما أهل السنة فهم فاسدون، لكن من بقي صالح؟ أهل الشيعة. إذن أنتم السبب في عدم خروجه، فإذا فسدتم خرج المهدي. فهذا الكلام العجيب الذي يقول هؤلاء لا عقل ولا نقل، كما قال ابن تيمية رحمه الله، يقول لا عقل ولا دين. لكن هكذا إذا أرادت الأهواء ودخلت القلوب فإنها تأتي بالغرائب. فهؤلاء هم أول من بنى القبور والقباب على المشاهد وطافوا حولها وتبركوا بأصحابها، وهذا مضاد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث، وسيأتي معنا في بقية هذا الحديث. نعم. وفيه إشارة إلى خلافته، لأن من كانت محبته لشخص أشد فهو أحق الناس بالنيابة عنه، لا سيما وقد قال ذلك في مرض موته، خصوصا وقد استخلفه على الصلاة بالناس وغضب لما صلى بهم عمر. واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة الصديق الأكبر، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد به من أهل السنة. مات في جمادى الأولى سنة 13 وله 63 سنة. الصديق وصف له عليه، وصف له رضي الله عنه، وإلا فإن اسمه عبد الله وكنيته أبو بكر. لكن لماذا سمي الصديق؟ فعندنا الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كل منهم له لقب وصف به. فأبو بكر لقب بالصديق، وعمر لقب بالفاروق، وعثمان يسمى ذا النورين، وعلي لقب بأبي السبطين. فأبو بكر سمي بالصديق كما يذكر في كتب التواريخ أنه رضي الله عنه، قريش عندما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، فجاءوا إلى أبي بكر فقال سمعت أن صاحبك يقول كذا وكذا؟ قال صدق، إن قال فقد صدق. فانظروا إلى هذا الإيمان، هم استبعدوا لكنه صدقه وقال إنني أصدقه بأكبر من ذلك، أنه يأتيه الوحي صباحا ومساء، ألا أصدقه بذهابه إلى بيت المقدس وإلى السماء؟ فسمي من ذلك بالصديق رضي الله عنه، وأصبح وصفا لازما له. عمر سمي الفاروق لأنه منذ أسلم فقد قوي المسلمون في مكة، فقد كان إسلام عمر فتحا ونصرا للمسلمين. وعثمان سمي ذا النورين لأنه تزوج من ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي سمي بأبي السبطين لأنه قد ولد له من بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام ولدان، الحسن والحسين، وهما ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم لكل منهم لقب، والصحابة كانوا يعظمون الأئمة الأربعة، وبإجماع المسلمين يسمون الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. فهذا هو صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه. نعم. قوله ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد إلى آخر الحديث، قال الخلخالي وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا يخرج على وجهين، أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم، والثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابرهم والتوجه إليها حالة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي، فلذلك استحق اللعن. هذا الحديث يقول فيه: وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. ما معنى اتخاذهم للقبور مساجد؟ قال الشارح: فيها وجهان. الوجه الأول أنهم كانوا يصلون لأصحاب القبور، يصرفون هذه العبادة لمن في القبر، فيسجدون لصاحب القبر ويخضعون لصاحب القبر، هذا معنى، وهذا شرك كبير. والشرك الخفي أنهم يسجدون عند قبورهم تعظيما لهم، لكن السجود لله، لكن جعلوا العبادة عند قبورهم تعظيما لهم وتبركا بأصحاب القبور، فقال هذا شرك خفي. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد نهى، أنهانا أن نتخذ القبور مساجد، كما مر معنا في الحديث السابق أنه قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. فهنا لعن الرسول من اتخذ القبر مسجدا، سواء كان السجود لصاحب القبر وهذا شرك أكبر، أو كان السجود عند قبره تعظيما له وتبركا به، فإن هذا شرك خفي، لأن الصورة الظاهرية شرك، لكن تختلف الحقيقة لما في القلوب. أما في الظاهر فإذا سجد إنسان أمام إنسان فإن هذا في الظاهر سجود له، والسجود عند القبر في الظاهر لصاحبه، لكن أما إذا كان في قلبه أن السجود لله ولكنه أراد أن يعظم صاحب القبر أو يتبرك به، فهذا شرك خفي أو شرك أصغر، لأنه وسيلة. الشرك الأصغر في كل عمل هو وسيلة إلى الشرك الأكبر، أما الشرك الأكبر فهو صرف العبادة ذاتها لغير الله، فكل أمر أمرك الله بأن تعبده به إذا صرفته لغير الله فهذا شرك أكبر. لكن لو كانت الصورة في الظاهر شبيهة بالصورة المنهية عنها، لكن كان في قلبك التوجه إلى الله ليس إلى صاحب القبر، لكن الصورة الظاهرية فيها تعظيم لصاحب القبر، فإن هذا يسمى شركا خفيا أو شركا أصغر. فهنا رحمه الله يقول أن هذا الحديث يعني فيه تحذير للمسلمين من أن يقيموا على القبور المشاهد أو القباب أو المساجد، فإن هذا مما يحرم في الإسلام. نعم. قلت: الحديث أعم من ذلك، فيشمله ويشمل بناء المساجد والقباب عليها. نعم. قوله: فقد نهى عنه في آخر حياته، أي كما في حديث جندب. قوله: ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، أي كما في حديث عائشة. قوله: والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، يعني أن الصلاة عند القبور وإليها من اتخاذها مساجد من اتخذها الملعون من فعله، يعني أن الصلاة عند القبور وإليها من اتخاذها مساجد الملعون من فعلها. وإن لم يبن مسجد فتحرم الصلاة في المقبرة وإلى القبور، بل لا تنعقد أصلا لما في هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها من لعن من اتخذها مساجد. هنا يقول رحمه الله أن الصلاة المكان الذي يصلى فيه يسمى مسجدا، وإن لم يكن هناك حائط. سيأتي بحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا، وليس حولها حائط وسور، لكن يباح الصلاة فيها، فأي مكان تصلي فيه يسمى مسجدا، أي مكانا للسجود. فإذا لا يجوز أن نصلي في القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ القبور مساجد، فالصلاة لا تجوز في المقبرة. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه يحرم إقامة المساجد على القبور أو الصلاة فيها أو إليها، وسيأتي معنا من قول عمر رضي الله عنه عندما رأى أنس بن مالك يصلي جهة قبر، فصاح عمر: القبر القبر، أي احذر القبر. قال الراوي: فتجاوز أنس القبر ثم كمر الصلاة. فكان الصحابة يعلمون أنه لا يجوز أن يتوجه إلى القبور، وهذا الحديث حديث أنس في صحيح البخاري، وإن كان جاء معلقا لكن وصل من يعني من طريق أخرى. نعم. وروى مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هنا الحديث في مسلم قوله لا تجلسوا على القبور، والجلوس على القبور له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. المعنى القريب الجلوس العادي، والمعنى البعيد أي أن يتغوط عليها، أي يجلس للتبول، فكلاهما محرمان، لا الجلوس العادي ولا الجلوس لقضاء الحاجة. فالحديث نهي، لا تجلسوا على القبور نهي، ولا تتخذوها مساجد، يعني لا تجلسوا عليها للأشياء التي المستقذرة أو للجلوس يعني للراحة، ولا تتخذوها مساجد، لا تصلوا فيها. هذا نهي من نبينا عليه الصلاة والسلام، والأحاديث في هذا كثيرة، وكثير منها في الصحاح التي قد تلقتها الأمة بالقبول، فليس هناك مجال للشك. بعض العلماء قد تسامح في إصدار الحكم فيقول بالكراهة، فإن إطلاق الكراهة مع ورود الأدلة الصحيحة الصريحة الشديدة في التحريم تسامح في اللفظ، واللفظ شديد، وقد ورد في كلام العلماء أن الكبائر هي كل فعل ختم بلعنة أو ذكر غضب الله أو توعد بنار، فهذا الفعل ورد فيه اللعن، لعن الله من فعل كذا، لعن الله السارق أسرق البيضة، لعن الله من آكل الربا وموكله، لعن الله شارب الخمر وعاصرها معتصرها وحاملها المحمولة إليه، فهذا هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل فعل ورد فيه اللعن دل على حرمته، فإذا هذا الفعل حرام. ومن قال بالكراهة فهو بين أمر، أراد بالكراهة التحريم، وهذا اصطلاح بعض الفقهاء القدماء وخاصة الأحناف، وإما أنه أراد بالكراهة التنزيه، وفي الحقيقة هذا قول مرجوح مردود، لأن النص قوي شديد ولا يحتمل أن ينزل من الحرمة إلى الكراهة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أحمد وأهل السنن، وصححه ابن حبان والحاكم من طرق على شرط الشيخين. هذا الحديث في الحقيقة سنده صحيح، لكن عند دراسة المتن نجد أن فيه لفظين، المقبرة والحمام. الحمام لم يكن معروف في عهد الصحابة أصلا، ولا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء اسمه حمام، والحمام كان يطلق في الماضي على مكان الغسل الاستحمام، ليس على مكان قضاء الحاجة. هذا الاصطلاح جديد ليس معروفا في اللغة، هذا من الألفاظ أو المعاني المولدة أو الجديدة، وإلا في الماضي كان يطلق الحمام على المكان الذي يستحم الناس فيه أي يغتسلون. وقد مر معنا قصة صاحب حمام بن جابي، قلنا أن رجلا كان يقف على باب بيته فمرت به امرأة فسألته عن حمام بن جابي، كان في البلد حمام للاغتسال للنساء مكان وللرجال مكان، فهو عن طريق التبخر، فيذهب الناس إليه في كل شهر أو شهرين أو فترة من الزمن للاغتسال بطريقة يعني متحضرة في ذلك العصر. فمرت المرأة بهذا الرجل وكان إنسانا فاسقا، فقالت أين حمام بن جابي؟ فقال هذا هو، فأدخلها في البيت وقفل عليها الباب. فقالت عندما رأته أنه قد يعني اصطادها فأبدت له الموافقة على يعني الجلوس معه، لكن طلبت منه أن يأتي لها بحلوى من السوق، فعندما خرج من البيت هربت، فعندما رجع لم يجدها، فوقع تعلق قلبه بها وبقي طوال حياته وهو أين حمام بن جابي أين حمام بن جابي. وجاءه الموت ولقنه أهله قل لا إله إلا الله قال أين حمام بن جابي أين حمام بن جابي نعوذ بالله. لأنه من عاش على فعل وعاش بهم فإنه عند موته يحضر في ذهنه. فإحنا قلنا أن الذهن العقل يسجل ما تراه وما تسمعه. فإذا كنت تسمع من الصباح إلى المساء كلمة أو كلمات أو مسائل فإن ذهنك يسجل، فعند الموت تستحضر ألا شعور كما يقولون في العصر الحاضر، يعني يبدأ ما في ذهنك من المعلومات يظهر. فإن كان إنسان طوال حياته لا يعرف إلا المال والتجارة، فإذا جاء الموت وقالوا قل لا إله إلا الله يقول أقفل الدكان سك الدكان أخرج من الدكان عد الفلوس، وهكذا بحسب ما عاش عليه. يأتيه عند موته كان مغرما بالكورة، يأتي عند الموت دخل هدف خرج هدف انتصر فلان وغلب فلان بحسب ما سجل. هذا الذهن يسجل مثل الكمبيوتر، تدخل فيه معلومات، ولو دخلت فيه معلومات طبية وطلبت معلومات هندسية ما يعطيك، يعطيك معلومات طبية. لو دخلت فيه أغاني وطلبت قرآن ما يعطيك، كما تسجل فيه يعطيك، يعطيك بكل الصور من كل الأوجه، لكن ما يعطيك إلا أغاني. لو أدخلت قرآن وردت أن تخرج أغاني ما يعطيك، لكن القرآن يعطيكه بكل وجه، بكلمات بآيات بحروف بإعراب بكل شيء كما سجل فيه. فأنت عند الموت إذا جاءك الموت وردت أن تستحضر لا إله إلا الله ما في، ضاعت، الذهن مسجل فيه غير لا إله إلا الله كثير، فما تحضر في ذهنك لا إله إلا الله، لا يحضر إلا ما عشت عليه، ما أدخلته في ذهنك طوال حياتك عند الموت يحضر. يثبت الله الذين آمنوا فقط، ما يثبت الفساق. من آمن وعاش على الإيمان عند الموت يقول كلمة الحق لا إله إلا الله. يقول بعض الإخوة كان مسافرا مع بعض الأشخاص وفي الطريق جاءه مغص في الطريق، فاشتد المغص حتى حضر موت الموت، فوجهه إلى القبلة ثم قالوا قل لا إله إلا الله، فكان يقول يا مالي مالاه يا حلالي حلاله يا مالي مالاه، حتى فاضت روحه ولم يقل لا إله إلا الله. لماذا؟ الذهن مسجل فيه المال، ما في فراغ للخير إلا فراغ قليل. أنت لو تأتي مثلا في صندوق كبير وترمي فيه جوهرة بمليون ريال، وترمي فوق الجوهرة يعني برميل أو بملء برميل من الحجارة أو من القاذورات، فعند إذا أردت أن تأخذ الجوهرة ما تستطيع، مدفونة. فالإنسان قد يكون عنده لا إله إلا الله لكن مدفونة بين كلام كثير من السوء. فإذا يا إخوتنا الإنسان ينبغي له أن يحرص ألا يسجل إلا الكلام الطيب. إذا جاء الموت فإنك تستحضر في ذهنك ما عشت عليه، فأنت مخير إن أحببت أن يأتي الموت وتذكر الأشياء التي تغضب الله أو ترضي الله. فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا وعد من نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر، وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة ما نهاهم عنه نبيهم صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند القبور. وفعل أنس لا يدل على اعتقاد جوازه، فإنه لعله لم يره ولم يعلم أنه قبر أو ذهل عنه، فلما نبهه عمر تنبه. أحيانا الشخص قد يفعل الفعل ويغفل عن بعض الأشياء، فأنس رضي الله عنه وقف يصلي ولكن لعله ما تنبه أن هناك قبر، فعندما عمر رضي الله عنه يعني صاح عليه وقال القبر القبر، فتنبه أنس، قال في الرواية فتنبه يعني قال فتجاوز القبر ثم صلى، كما في الرواية التي وردت موصولة كما ذكرها هنا الشارح رحمه الله. ففيها أن أنس تنبه ثم تجاوز القبر وأكمل صلاته رضي الله عنه. نعم. وفي هذا كله إبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة، فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل العلة في ذلك الخوف على الأمة أن يقعوا فيما وقعت فيه اليهود والنصارى وعباد اللات والعزى من الشرك. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. ومعلوم قطعا أن هذا ليس لأجل النجاسة، لأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، فهم في قبورهم طريون. نعم، هنا العلماء يعلنون لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد، ولماذا لعن من اتخذ المساجد القبور مساجد. فمن العلماء من يرى أن الحكمة في ذلك أن القبور قد اختلط ترابها بصديد الموتى فأصبحت نجسة، فقال الشارح ليس صحيحا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يلعن، كان قال احذروا أو لا يجوز، لكن هنا يلعن من فعل، فدل على أن الفعل أعظم من قضية النجاسة. ثم قبور الأنبياء طاهرة، لأن النبي في قبره كما دفن جسمه طري لا تأكله الأرض، فإذا قبور الأنبياء طاهرة، والحديث جاء في قبور الأنبياء لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فكيف قال أن القبور قد اختلط فيها صديد الموتى؟ هذه قبور أنبياء، والأنبياء أجسادهم محفوظة، إذن العلة ليست في قضية الصديد وقضية اختلاطها بالتراب، العلة شيء آخر، وهي أنها شرك بالله عز وجل أو ذريعة إلى الشرك، فهذا حماية للتوحيد لحق الله عز وجل، وليس القصد هو أن القبر قد اختلط فيه النجاسة. ولهذا من قال من العلماء أن النهي عن الصلاة في القبور لأجل نجاستها قول مرجوح وقول مردود، فإن النص شديد، والصلاة في مكان نجس يأتي الأمر فيه بالنهي، لا تصلوا في القبور، لا تصلوا في مكان كذا وكذا. أما اللعن فإنه لا يلعن إلا على أمر عظيم، وهناك ليس هناك أعظم من الشرك، فصاحبه يستحق اللعن. وقلنا أنه لو كان فقط خاصا بالقبور التي فيها صديد وفيها أوساخ نجاسة لأخرج الرسول قبور الأنبياء، والحديث جاء في قبور الأنبياء، إذن اللعن لأجل الصلاة في القبور أو في هذه القبور لا لأجل النجاسة، وإنما لأجل الشرك الذي هو يعني نتيجة من نتائج تعظيم الأموات. نعم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم متخذ المساجد عليها وموقد السرج عليها، ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إنما هو لعن فاعله، لكونه وسيلة إلى تعظيمها وجعلها نصبا يوفض إليها المشركون كما هو الواقع، فهكذا اتخاذ المساجد عليها. قال ابن القيم وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه، صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم، ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من تحقيق لا إله إلا الله، فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه، فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا التعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم أشد لها تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. ولعمر الله من هذا الباب بعينه دخل على عباد يغوث ويعوق ونسر، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة، فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية. هذا نقل من كلام ابن القيم رحمه الله، وابن القيم وشيخه ابن تيمية رحمهم الله لهم كلام كثير في هذا الباب. فلو سألنا الإنسان أليس هناك أشخاص في القبور يدعون من دون الله، ما يستطيع أن ينكر، فيقول بلى. فلماذا عبد هؤلاء الأموات في القبور؟ الجواب أنهم عظموهم ويرجون بركتهم ويرجون نصرهم وعونهم ومساعدتهم. فهذا الرجاء وهذا يعني المطلب من الأموات هو تعظيم وتعلق للقلب بأموات لا ينفعون ولا يضرون، وصرف لحق الله عز وجل لغيره. فإن التعظيم والدعاء ورجاء النفع كل ذلك ينبغي أن يكون لله عز وجل، لا ينبغي أن نعلق القلوب بالأموات ولا بالأحياء. فإن الذي يعطي هو الله، والذي يمنع هو الله، والذي يحيي هو الله، والذي يميت هو الله، والذي يعافي هو الله، والذي يغفر الذنوب هو الله. هذا اعتقاد المسلمين، كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن لماذا تدعو المخلوق الميت؟ لأنك تعتقد أنه ينفع وأنه يضر، ولو لم تعتقد هذا ما دعوته. كيف تدعوه من دون الله؟ والله يقول ادعوني أنا أقرب إليكم من المخلوق الميت الضعيف العاجز الذي قد انقطع عمله. فإذا كل شرك قد جاء من تعظيم البشر، من تعظيم المخلوق. فإذا لا ينبغي أن نعظم المخلوق تعظيما يرفعه إلى مكانة الألوهية. فالألوهية حق الله عز وجل، ونحن نقول لا إله إلا الله، ومعنى ألوهية أي عبودية، لا نعبد إلا الله. والعبادة قلنا لها أركان ثلاثة أو جوانب ثلاثة: كمال الحب مع كمال الذل والخضوع وكمال الطاعة. فإذا أحببت غير الله كمحبتك لله فإنك تكون عابدا له، وإذا خضعت لغير الله كخضوعك لله كنت عابدا له، وإذا أطعت غير الله كطاعتك لله كنت عابدا له. فإذا اجتمعت الثلاثة في قلب جعلته عبدا، إما لله وإما لغيره. وقد جاء في الحديث تعس عبد الدرهم، وفي آخر الحديث إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. إذن رضاه وسخطه معلق بالدرهم، إذن اتخذته ربا مع الله عز وجل. وهكذا إذا أحببت شيئا فواليت من أجله، أحببت الناس من أجل هذا الشيء وأبغضت الناس من أجل هذا الشيء، فقد اتخذته إلها مع الله. فالحب يكون لله، والبغض يكون لله، والعطاء يكون لله، والمنع يكون لله، والولاء يكون لله، والعداء يكون لله. إذن حركتك الداخلية، حركة القلب وحركة الجوارح ينبغي أن تكون مربوطة بخالقك عز وجل، له تحب ومن أجله تحب، وله تبغض ومن أجله تبغض، وله توالي ومن أجله توالي، وله تعادي ومن أجله تعادي، وتعطي المال من أجله، لا تبتغي غير ذلك وتمنع المال من أجله. وقد جاء في الحديث أو في الأثر من أعطى، من أحب لله ومنع لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فإذا صرفت هذه لغير الله، أحببت لكذا وأبغضت لكذا وأعطيت لكذا ومنعت لكذا، فقد استكمل إيمانك بهذا الشيء. إذن هذا ابن القيم رحمه الله يقول أن التعظيم سبب الشرك، تعظيمك للمخلوق سبب للوقوع في الشرك، فلا ترفع الإنسان فوق منزلته. لكن لا يعني هذا أن ننقص رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقه، لا، رسول الله له أعظم الحقوق يعني البشرية، فهو نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام، لكن ليس ربنا ولا إلهنا. الرب هو الله والإله هو الله، ومعنى لا إله إلا الله يفترق عن معنى محمد رسول الله. فرسول الله عمله رسول يبلغ، لا يدعى ولا يستغاث به ولا يلجأ إليه ولا يعني تصرف الحقوق أو العبادات له. فإذا فرق بين الشهادة بالرسالة والشهادة بالألوهية لله عز وجل. نعم. قلت: وممن علل بخوف الفتنة والشرك الشافعي وأبو بكر الأثرم وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم، وهو الحق. يعني هؤلاء العلماء ذكروا علة النهي أو علة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن فعل هذا الفعل، ما هي العلة؟ فهنا يرجح الشافعي رحمه الله وجماعة من العلماء المحققين أن اللعنة بسبب فتنة الشرك، لأن الشرك بدءه من التعظيم. ولهذا عندما مر معنا أن قوم نوح أو أن الشرك الذي طرأ على الناس قبل نوح عليه السلام كان بسبب التعظيم، عظموا الصالحين ثم صوروا صورهم ثم بعد ذلك عبدوا الصور، فسبب الشرك هو التعظيم. ولهذا أهل السنة والجماعة ينهون عن التبرك بالأحياء، يخشون أن يؤدي إلى التعظيم الذي هو شرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. قوله: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، أي لما علموا من تشديده في ذلك وتغليظه ولعن من فعله، فكيف يتخذون على قبره مسجدا؟ وإنما خشوا أن يعتاده بعض الجهال للصلاة عنده من غير شعور من الصحابة بذلك، فلذلك دفنوه في بيته. هنا حديث عن مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته الذي مات فيه، في حجرة عائشة رضي الله عنها، وحجرة عائشة كانت بجانب المسجد، لم تكن داخل المسجد. متى أدخلت الحجرة الشريفة في المسجد؟ في عهد عبد الملك بن مروان في أواخر القرن الأول. لماذا أدخلها في المسجد؟ أدخلها سياسة لا دينا، لأن آل البيت كانوا بجانب المسجد، وكان الحجاج والزوار يأتون إلى المدينة، فخشي هذا الحاكم أن آل البيت يقع بينهم وبين الناس اتصال ثم تكون الفتنة، لأنه في أوائل القرن الأول كان هناك، في النصف الأول كان الحسين وغيره كانوا يطالبون أو كانوا يعني يسعون للحصول على الخلافة، فأراد أن يبعد آل البيت من عند المسجد، فأدخل الحجرات كلها في المسجد، فمن ذلك التاريخ أصبحت الحجرات داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحمل هذا الشخص الإثم ويعني نتيجة هذا الفعل يوم القيامة، لأنه أدخلها وقد خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في إدخال القبر في المسجد، والرسول قد حذر من إقامة المساجد على القبور، فهذا هو السبب. وإلا فإن القبر ليس في الأساس ليس في المسجد، فقد حان وقت الأذان وصلى الله على نبينا محمد. أولا إن شاء الله سيكون هذا الدرس، يعني نتوقف بعد الدرس هذا إن شاء الله إلى بداية شهر شوال، بعد بداية الدراسة إن شاء الله مباشرة، يعني أول ثلاثاء بعد عودة الطلبة إلى المدارس بمشيئة الله تعالى، لأن هذا الأسابيع أسابيع امتحانات، وكذلك سيأتي رمضان الذي يعني تختلف فيه الأوقات وما يصعب أن يكون في درس، فإن شاء الله توقف إلى بداية الدراسة في يعني بعد رمضان إن شاء الله. تقول السائلة: امرأة طلقها زوجها خارج المملكة، وبعد أشهر جاء إلى السعودية وطلقها في المحكمة بدون علمها، بدون حضورها، وبدون وجود صك الزواج، وبحضور شاهدين لم يكونوا موجودين وقت الطلاق، ولم يعطها حقوقها، فأخذت منه مبلغا من المال يزيد على حقها في المهر، على العلم أنهم متزوجون منذ 40 عاما، هل المال الذي أخذته بدون علم حلال أو حرام؟ أولا، يعني من الآداب الإسلامية أن الشخص إذا أراد أن يطلق زوجته، أن أولا الطلاق يعني من الأعمال المكروهة، ولا يحسن للشخص أن يطلق إلا إذا كان الطلاق حلا لعدم وجود الوثاق الزوجي أو لوجود أسباب شرعية. ثم إن طلق فيجب أن يكون بالأسلوب المؤدب، لأن الله أمر بالمعاشرة بالمعروف والفراق بالمعروف. فالإنسان إذا عاشر امرأة 40 عاما أو أقل أو أكثر ثم أراد أن يطلق فهذا حق له، لكن ينبغي أن يحترم العقد، فأن إما أن يمسك بمعروف وإما أن يسرح بمعروف. وهنا معروف أي بأدب واحترام، احترام العقد والعشرة. أما سؤالها بأن قد أخذت من ماله مبلغا من المال، فإن من حق الزوجة إذا طلقها زوجها أن يعطيها مبلغا من المال عند الطلاق، وهذا يعني المطلقة المدخول بها تعطى هذا المبلغ عند الطلاق بأي مبلغ، لكن بعض العلماء يراه واجبا، فإن أعطاها فقد سقط حقها، وإن لم يعطها فأخذت بيدها فهو حق لها، لكن إن أعطاها حقها الذي هو لها فلا يجوز لها أن تأخذ. أما إذا يعني لم يعطها فنرجو أنه لا حرج، فإن كثير من أهل العلم يقولون لو كان الإنسان عند آخر حق فعجز عن أخذه واستطاع أن يأخذه بيده بدون علم الشخص فإنه ليس هناك حرج، لأن هذا حق له. فإن المرأة إذا طلقت لها حق يسمى في الشرع بالمتعة، فالمتعة أن تعطى مبلغا من المال مقابل طلاقها، مقابل كسر نفسها، فلا بد أن تعطى مبلغا من المال، وهذا يسمى متعة. فالعلماء أو كثير من العلماء يرى أنه واجب، فإذا كانت أخذت متعتها منه فلا يجوز لها أن تأخذ غير ذلك، أما إذا ما أعطها فإن من حقها أن تأخذ. هل يجوز التحديث بالأحاديث الضعيفة لبيان الفضائل؟ كلمة أحاديث ضعيفة كانت الماضي في العصور الأولى الحديث يقسم إلى قسمين: صحيح وضعيف فقط. ثم العلماء كانوا يرون، أو بعض العلماء يرى جواز العمل بالحديث الضعيف الذي هو يسمى بعد ذلك بالحسن في فضائل الأعمال. فعندما جاء الترمذي رحمه الله بعد عصر الإمام أحمد وقسم الحديث إلى 3 أقسام: صحيح وحسن وضعيف، وكان الإمام أحمد يقول أنه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، قال ابن تيمية رحمه الله: أرادوا بالحديث الضعيف الحسن وليس الضعيف الواهي. وابن تيمية رحمه الله يشدد في هذا ولا يرى جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، لأن هذا يقول كله تشريع، والتشريع لا يجوز إلا بما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الراجح، وهو الذي قواه مسلم رحمه الله في أول صحيحه، وقال لا يجوز أن يعمل بالضعيف ولا أن ينشر إلا لبيان ضعفه ومخرجه، والله أعلم. ما حكم سماع الأناشيد التي لها صوت الدف الخاصة بالأطفال والنساء؟ النساء يجوز لهن استخدام الدف في الأفراح، وبعض العلماء يقصره في الأفراح في الزواجات فقط، وبعضهم يرى أن المرأة إذا جاز لها هذا الفعل في الأفراح جاز في غيره، فليس هناك دليل على منعه. وأما الرجال فإن العلماء لا يجوزون أن يسمعوا الأناشيد مع شيء من آلات اللهو والطرب، لكن سماع الأناشيد مجردة من الآلات ليس فيه حرج إن شاء الله، سواء كانت أناشيد جماعية أو أناشيد فردية. فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يسمع القصائد التي تسمى بالحداء، وهي شبيهة بالأناشيد اليوم. وكذلك بل هو صلى الله عليه وسلم كان يشارك أصحابه عند بناء المسجد وكان يرتجز، وكذلك في غزوة الخندق كان يرتجز مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكان أنجشه في بعض السفرات قال له عليه الصلاة والسلام رويدك بالقوارير، لأن النساء كنا على الإبل، وكان الشاعر يرتجز أو يقول الحداء الذي فيه شيء من التغني، والجمال إذا سمعت الحداء تخف في سيرها فيخشى من سقوط النساء، فيقول عليه الصلاة والسلام رويدك بالقوارير أي النساء حتى لا يسقطن من على الجمال. فإذا سماع الأناشيد التي يكون فيها معاني حماسية أو معاني إسلامية لا بأس إن شاء الله، لكن لا ينبغي تكثيرها، لأن القلب إذا استمع كثيرا إلى الأناشيد فإنه يمل سماع القرآن، وهذا مجرد، لكن تكون في حدود محدودة، لأن الشباب اليوم يحاطون بأمواج من الفساد، فلا بد من إعطائهم شيء من الجاذبية أو الجذب، وإلا فإنهم ربما ينفرون من الالتزام، لأن الجد الدائم للكبار والصغار غير ممكن، لا بد من ساعات للترويح عن النفس. فليس في هذا حرج إن شاء الله، لكن لا ينبغي أن تكثر حتى يصبح الإنسان في كل وقت لا يسمع إلا أناشيد، فإن هذا ضياع. أما إذا كانت في بعض الأوقات فنرجو إن شاء الله أنه لا حرج. أما أن تكون بالآلات أو باللهو أو أن يؤتى بأنعم الأصوات فتشتبه بأصوات النساء وأصوات الفساق، هذا طبعا لا يجوز، لأن لا تحل مشكلة بمشكلة ولا يحل المنكر بمنكر، بل ينبغي أن نحرص أن يكون ما فيه فائدة إن شاء الله. يقول: ما معنى قوله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب؟ هذا كناية عن نزول ماء الرجل والمرأة، فالصلب أي من ظهر الرجل، والترائب أي من صدر المرأة، هذا المفسرون القدماء. وقد يكون الترائب يعني من مكان خاص من نزول البويضة من المرأة، لأن الولد الجنين يتكون من جزئين، جزء من الرجل وجزء من المرأة، فيلتقيان وكل منهما مفصل على قدر الآخر. أرأيتم لو صنعت نصف سيارة في اليابان ونصفها في أمريكا وجمعوا بينهما وإذا بالنصف ينطبق على النصف الآخر، ألا يدل على أن هناك تنسيق بين الشركتين؟ بلى، فخالق الجزئين هو الله. وإلا لو التقت بويضة الرجل مع بويضة بعض الحيوانات، يعني لو التقت خلية الرجل مع بويضة بعض الحيوانات ما أنتجت رجلا، ولو التقى الحيوان المنوي من مثلا من الأبقار مع البغال أو مثلا مع الحصان ما أنتج يعني جنينا أبدا، بل لابد أن يكون من جنس واحد. والرجل في لقائه مع زوجته ينزل منه ملايين الحيوانات المنوية أو الخلايا، وكل خلية صالحة أن تكون مولودا سبحان الخالق. من يصنعها؟ الله. أما المرأة فلا تخرج إلا بويضة واحدة في كل شهر في اليوم 15 من بداية العادة الشهرية. المرأة تخرج بويضة في اليوم 15 من بداية العادة، ولهذا الرجل الذي يأتي أهله في أول الطهر وفي آخره لا ينجب، لأن وقت التلقيح يكون في منتصف الشهر من بداية العادة للمرأة. فالمرأة فيها نصف الجنين والرجل فيه نصف الجنين، فهذا معنى الصلب والترائب، أي يخرج الله عز وجل هذا المخلوق من الرجل والمرأة، فهذا خلق الله سبحانه وتعالى. ووجود الحيوانات المنوية في بيضة الرجل أو في خصيتيه، يقول العلماء أن حرارة الخصيتين يعني ثابتة لا تزيد، لو زادت لماتت جميع الخلايا في داخلها، ولو نقصت لماتت جميع الحيوانات، لكن الله عز وجل جعلها في مكان لا يعني لا ترتفع حرارتها ولا تنقص، ومكانها في الظهر في الحقيقة في الأصل، لكن الله أنزلها من الظهر لتبقى وحدها منفردة، لتبقى مصنعا للأجنة والولادة. فسبحان الذي خلق هذا الإنسان وجعله على هذا الخلق العجيب. يقول نحن نعمل في مؤسسة ونعمل بعض الأحيان عمل إضافي تقريبا 4 ساعات، ويقول الرئيس إذا أنجزتم العمل المقرر خلال ساعة أو ساعتين انصرفوا وأكتب لكم 4 ساعات. الحقيقة أن الموظف ينبغي أن يكون في أداء عمله أمينا، وأنه يبذل الجهد الذي يستحقه العمل. فأما الشخص إذا كان إذا أعطي إضافة يزيد في جهده، وإذا ما أعطي إضافة يقصر في جهده، فهذا لا يجوز. لكن إذا كان هذا العمل يستحق العمل الجاد 4 ساعات، وهذا الشخص بذل جهدا مضاعفا، فليس هناك حرج إن شاء الله. لكن إذا كان العمل في أصله إنما لا يستحق إلا ساعة أو ساعتين في الأصل، ثم قلت أنت أنه يستحق 4 ساعات يوميا وهو لا يستحق إلا أقل من ذلك، فأنت يعني تنجزه في ساعتين بحسب يعني ما قرر، فلا يكون هذا مناسبا. لكن إذا كان العمل يستحق 4 ساعات حقيقة وأنت عملته في ساعتين يعني بذلت جهدا زائدا، فنرجو إن شاء الله أنه لا حرج، والله أعلم. إذا سلم عليك شخص وأنت تدعو الله عز وجل وتناجيه، فهل ترد عليه السلام؟ المناجاة عمل، والإنسان أثناء المناجاة مع الله عز وجل فإنه يسأل الله حاجاته ويناجيه، فيحسن ألا يرد عليه إلا بعد نهاية الدعاء، لأنك أنت في موقف الدعاء، لكن الرد عليك واجب، إلا إذا كنت تستطيع أن ترد ردا سريعا ثم تستمر في الدعاء، فنرجو إن شاء الله أنه لا حرج، سواء رددت بعد نهاية الدعاء أو في أثناء الدعاء. عندما كنت أدرس الثانوية أعطيت مدرس التربية الرياضية مبلغا من المال مقابل أن يعطيني الدرجة الكاملة في مادته، وكان ذلك عن جهل مني بالرشوة، وكانت بواسطة أحد الزملاء، فماذا يلحقني مع أنني تبت إلى الله سبحانه وتعالى؟ الحقيقة أن هذه خيانة من الأستاذ، والأستاذ هو الشخص المربي، فإذا كان هذا سلوك المربي فكيف يكون سلوك المربين؟ كيف يكون الجيل؟ طبعا هذا الحكم لا يسري على كل الأساتذة، لله الحمد، فإن الأساتذة كثير منهم بل أكثرهم صالحون ومستقيمون إن شاء الله، لكن ينبغي على الأستاذ أن يتقي الله في من يربيه، وأن يكون قدوة حسنة، وأن يكون إنسانا عادلا وإنسانا منصفا. وأخذه للمال هذا خيانة لعمله وأكل للحرام، لا يجوز، فإنه قد خان الأمانة، والأستاذ مؤتمن على الأسئلة، فلا يجوز له أن يعطيها أحدا لا بمال ولا بغير مال، لأن الدراسة تعني تربية الأشخاص وتعليمهم حتى يستحقوا الدرجة الأعلى، وفي كل مرتب في كل مرحلة يأخذ من العلم ما يصلح لهم في هذه المرحلة، فإن تقبلها وفهمها وأدركها نقل إلى مرحلة أعلى. فإذا كان هناك شاب جاد وشاب مهمل وأنت ساويت بينهما فإن هذه خيانة. ونحن نسمع عن بعض المدرسين أنه يشحذ من الطلبة، أحيانا يشحذ نقودا وأحيانا يشحذ أغراضا، وهذه في الحقيقة يعني خلل في هذا الأستاذ، لا يجوز له أن يفعل هذا، وكل مال يأخذه عن هذا الطريق فإنه حرام وخيانة، فإنه في يعني هذا الجيل يتربى على هذه الخيانة فقد ينشأ الشاب على هذا العمل السيء. أما هذا الفاعل الذي فعل هذا ثم تاب إلى الله فإن التوبة الصادقة بإذن الله تجب ما قبلها. هذه التوبة يعني التوبة إنما جعلها الله لمن يقع في معصية ثم يندم ويصر على ألا يعود، يعزم على ألا يعود ويندم على ما فات، فهذه توبة. فإلا لو كانت التوبة لا تشمل المعاصي مثل هذا وغيرها ما كان هناك توبة. فإذا تاب الإنسان توبة صادقة نرجو إن شاء الله أن الله عز وجل يقبل توبته. ما حكم شد الأسنان بالأسلاك الطبية لتحسين وضعها؟ ليس في هذا حرج إن شاء الله. هل يجوز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة قبل دفنها؟ نعم يجوز. وما السنة في الصلاة على الجنازة؟ هل داخل المسجد أم خارجه؟ كلاهما سنة إن شاء الله. وإن كان بعض العلماء يرى أن الصلاة داخل المسجد على الجنازة مكروه لكن ليس له دليل، فقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن يصلى على بعض الجنازة بعض أصحابه في المسجد، فيجوز الصلاة في المسجد وفي فناء المسجد وعند المقبرة صلاة الجنازة جائز. وحتى بعد الدفن لو دفن إنسان وما تمكنت أن تصلي عليه يجوز لك أن تصلي عليه صلاة الجنازة بعد دفنه. ما حكم الصلاة في مسجد بني بينه وبين المقبرة جدار؟ ليس في حرج إن شاء الله. وينبغي ألا يعني يبنى المسجد على القبور ولا قريبا منها، لكن لو وجد مسجد وبينه وبين المقبرة جدار فليس هناك حرج إن شاء الله. يقول عندنا شخص يعتقد أن الأولياء ينفعون ويضرون إلى آخره. نحن قلنا في الدرس أن النفع والضر بيد الخالق عز وجل، وأن المخلوق لا يستطيع أن ينفع ولا يضر ولو كان سيد البشر عليه الصلاة والسلام، فقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة تدل على أن الكون بيد الله، وأن المخلوق لا يستطيع أن ينفع ويضر إلا بإذن من الله عز وجل. والذي يعتقد أن الأنبياء والصالحين ينفعون أو يضرون فإن هذا اعتقاد باطل ليس له دليل. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام قبر في المدينة، كم وقع على أصحابه من فتن وكم وقع عليهم من ابتلاء، ما سمعنا أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأله حاجة أو يدفع عنه بأ...